الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستمر في قراءة كتاب الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في جامع بيان العلم وفضله، ولازلنا في باب جامع في فضل العلم. وهذا الباب يعني ذكر فيه أحاديث كثيرة وآثار كثيرة عن السلف في فضل العلم وفي فضل التعلم، ولعلنا نختمه اليوم بإذن الله عز وجل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه: حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن موسى ابن عيسى الحضرمي قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال سمعت معتمر بن سليمان يقول: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة: يا بني اشتري الورق واكتب الحديث، فإن العلم يبقى والدنانير تذهب. أورد الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله هذا الأثر في خير وصية يوصي بها الأب ابنه، وهو أن يوصيه بالتعلم وبالعلم. فهذا سليمان أو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عليه رحمة الله قال: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة، لأن كان بالكوفة يطلب العلم، فأوصاه أن يشتري الورق ويكتب الحديث عن أهل العلم الذين هم بالكوفة، وأبوه كان أيضا من كبار المحدثين. فعلل ذلك وقال: فإن العلم يبقى، أي الذي تكتبه سيبقى، أما الذهب والدنانير فإنها تذهب في يعني كل في الحلال وتذهب أيضا في الحرام، فإذا ذهبت في الحلال فإنها لا تبقى، قد يأكل بها الإنسان ويطعم بها. أما العلم فإذا يعني أنفقها في سبيل الله عز وجل وفي سبيل العلم فإن هذا العلم يبقى، ويبقى أثره، وتبقى وقد بقي أثر هذا العلم من المعتمر بن سليمان عليه رحمة الله، وكان حافظا من حفاظ الحديث وكتب الشيء الكثير من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أحمد بن سعيد: وأنشدني غير واحد في هذا المعنى لبعض المحدثين: العلم زين وكنز لا نفاد له، نعم القرين إذا ما عاقلا صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى، قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا، فلا يحاذر فوتا ولا هربا، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. ثم أورد هذه الأبيات وهي في معنى يعني ما تقدم، أن العلم زين لصاحبه، العلم زين وكنز لا نفاد له، نعم القرين إذا ما عاقلا صحبه. فهذا العلم لا شك أنه زين لصاحبه، إذا صاحبه العاقل فإنه لا شك أن يكون زين ويظهر على محياه. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه، قد يجمع المرء المال لكن قد يذهب هذا المال، إما أن يسلب منه وإما أن ينفقه في أشياء مباحة، ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحرب، فإذا ذهب ماله فإنه يصبح ذليلا عند الناس. وجامع العلم مغبوط به أبدا، فلا يحاذر فوتا ولا هربا. أما جامع العلم فإنه يغبطه الناس على ذلك، لأن هذا العلم باق عنده ولا يسلب ولا يذهب، فلا يحاذر أن يفوته ولا أن يهرب منه ولا أن يؤخذ منه، بل هو في زيادة وازدياد. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ذرا ولا ذهبا. فجامع العلم نعم هذا الكنز الذي يجمعه، ونعم هذا الشيء الذي يعني يدخره، فلا يعدل به لا ذرا ولا ذهبا ولا جواهر ولا غير ذلك. قال: وأنشدنا أبو العيناء وغيره للجاحظ، ويقال إنه ليس له غير هذه الأبيات: يا طبيب يطيب العيش أن تلقى لبيبا، غذاه العلم والرأي المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهل، ففضل العلم يعرفه الأريب، سقام الحرص ليس له دواء، وداء الجهل ليس له طبيب. ثم أورد يعني ما شل الجاحظ، والجاحظ معروف بالاعتزال، وقيل أنه ليس له من الأبيات إنها هذه الأبيات، وهو كان أديبا ويعرف الأدب واللغة. يقول: يطيب العيش أن تلقى لبيبا، غذاه العلم والرأي المصيب، يعني إذا التقى الإنسان بالرجل العاقل اللبيب الذي كان عالما وصاحب رأي مصيب، فهذا لا شك أنه يطيب الجلوس معه. فيكشف عنك حيرة كل جهل، ففضل العلم يعرفه الأريب، فيكشف عنك حيرة كل جهل إذا جالست وأخذت منه وانتفعت به، وهذا لا شك لا يعرفه إلا الأريب ولا يعرفه إلا العاقل. سقام الحرص ليس له دواء، يعني مرض الحرص على الدنيا وغيرها ليس له دواء، وداء الجهل ليس له طبيب، والجهل أيضا ليس له أي طبيب، وطبيبه لا شك أنه يكون بالعلم. قال: وقال بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل غر عليه عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. وهذا أيضا من كلام الحكماء، أن شرف العلم وفضله أن الإنسان إذا نسب إلى العلم ولو لم يكن من العلماء فإنه يفرح بذلك ويفتخر، وتجد في نفسه يعني شيئا من العزة وشيئا من الرفعة، وحتى لو لم يكن من أهله. والذي يدفع عنه وينسب إلى الجهل ولا ينسب إلى العلم ولو كان عالما فإن ذلك ينال من نفسه، وإن كان جاهلا أيضا فإن ذلك لا يريده أن ينسب إلى الجهل، فهذا لا شك أنه يدل على فضل العلم وفضل العلماء. قال: أخبرنا خلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: أخبرنا مروان بن محمد قال: حدثنا العباس بن الفرج الرياشي قال: حدثنا العتبي عن أبي يعقوب الخطابي عن عمه عن ابن هشام قال: عن ابن شهاب قال: العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم. وهذا الأثر الوارد عن الإمام بن شهاب محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أحد يعني علماء المدينة وشيخ الإمام مالك وأحد كبار المحدثين والمكثرين من الحديث، يقول: العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرههم وأنثوهم. وهذا في الغالب أن الذي يعني يعتني بالعلم يكون من الذكور، لأن العلم يحتاج إلى الحرص ويحتاج إلى التعب ويحتاج إلى الرحلة ويحتاج إلى المال ويحتاج إلى أشياء كثيرة قد لا تفعلها النساء، وقد لا تتمكن من ذلك النساء، إنما يتمكن من ذلك الرجل. وجاء في رواية: الحديث يحبه ذكور الرجال ويكرههم وأنثوهم، لأن فيه الكثير مما يحتاجه الذكور من التعب والنصب وغير ذلك والحفظ وغير ذلك من الأمور، من الرحلة في طلبه وجمعه والإنفاق عليه، وقد لا تستطيعه النساء، وإن كان في النساء من كانت عالمة ومن كانت محدثة، لكن أمرهن يعني يقل بالنسبة للرجل، وذلك أنها بطبيعة المرأة أنها خلقت يعني ضعيفة وكانت يعني لها مسؤوليات كثيرة في بيتها وغير ذلك، فلذلك نجد أن هذا العلم يعني يعتني به الرجال أكثر من عناية النساء به. نعم. قال: حدثني خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن علي بن مروان قال: سمعت أبا عبد الرحمن الضرير يقول: سمعت وكيعا يقول: سمعت سفيان يقول: ما من شيء أخوف عندي من الحديث، وما من شيء أفضل منه لمن أراد به الله عز وجل. ما ورد عن سفيان الثوري هذا القول: ما من شيء أخوف عندي من الحديث، لأن هذا العلم حجة إما لك وإما عليك، فالإنسان إذا حرص على الإخلاص نيته لله عز وجل فإنه يستفيد ويكون أفضل شيء بالنسبة لله. لذلك قال لمن أراد به الله عز وجل، فهو يخاف من كثرة هذا الحديث، لأن هذا الحديث قد يصده عن يعني أمور أخرى أولى بها، وذلك لجمع الحديث وغيره، وقد يكون يعني شيء فيه شيء من الرياء، خاصة إذا كان الإنسان حافظا رحالة في طلب العلم وغير ذلك، قد يعتريه شيء من الفخر وشيء من الرياء، فهذا كانوا يخافون منه أشد الخوف، لذلك كانوا يعني يخلصون نياتهم في ذلك. قال وحدثاني قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال سمعت سفيان الثوري يقول ما على الرجل لو جعل هذا الأمر بينه وبين نفسه، يعني الفقه والآثار. وأورد هذا الأثر يعني عن سفيان، وهو مثل الأثر الأول، ما على الرجل لو جعل هذا الأمر بينه وبين نفسه، يعني الفقه والآثار، فلا بد أن يعني يحرص على إخلاص النية فيه، لأن الأمر ليس بالسهل، وهو عظيم عند الله عز وجل. أن يكون هذا العلم لغير الله عز وجل فإنه يكون حجة عليه، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة أمثال هؤلاء من القراء والعلماء الذين لم يخلصوا لله عز وجل في نياتهم. قال بعض الحكماء من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم. أيضا هذا من الحكم التي بيّنت فضل العلم وفضل العلماء، أن العالم يحب الناس أن يطيعوه ويحب الناس أن يتبعوه، فهذا دل على فضل هذا العلم. ونهيك عما ورد في من آيات وأحاديث كثيرة وكلام عن السلف في فضل العلم وفضل العلماء، ويكفي في ذلك قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يخشون الله عز وجل هم أهل العلم العارفون بالله عز وجل وبحدوده. نعم. قال وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيها الناس عليكم بطلب العلم، إن الله رداء محبه، فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه ذلك، فإن أذنب ذنبا استعتبه، وإن أذنب ذنبا استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك، وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت. ما ورد الأثر عن عمر بن الخطاب ولا يصح هذا الأثر عنه. وقال فيه يا أيها الناس عليكم بطلب العلم، أن يحثهم على طلب العلم، وذلك أن الله عز وجل يعني يلبس هذا العلم لمن أحبه، فمن طلب بابا من العلم ألبسه الله عز وجل ذلك رداء العلم. فإن أذنب ذنبا استعتبه، والاستعتاب هو طلبك للمسيء الرجوع عن إساءته، يعني أن يطلب للمسيء أن يرجع ويتوب ويرجع ويتركه حتى لا يحاسبه على ذلك. فإن أذنب ذنبا استعتبه، وإن أذنب ذنبا استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك، يعني حتى لا يسلب رداء العلم ولباس العلم، فيبقى على توبة ورجوع إلى الله عز وجل. قال وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت، يعني ولو تطاول به ذلك الذنب، لأنه يعرف ربه، وهذا كما قلت لا يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الحذاء البغدادي بمصر قال حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أخوين كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه، وكان الآخر يقبل على صنعته، فقال يا رسول الله أخي لا يعينني بشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ترزق به. ما ورد هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوين كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندهما مال، فكان أحدهما يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه، أي يطلب العلم ويحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ من علمه وأخلاقه ومقاله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، ليحفظ على لهذه الأمة دين الله عز وجل. فكان يأتي ليحفظ هذا الدين ويتعلم من هذا الدين حتى يبلغه، وكان الآخر يقبل على صنعته. أما الآخر فإنه يقبل على صنعته التي كانت لهما أو ضيعته. فقال: يا رسول الله، أخي لا يعينني بشيء، يعني اشتكى أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يعينني في هذا العمل، إنما يبقى يأتي إليك ويسمع أحاديثك ويأخذ العلم عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك ترزق به، أي لعلك أنت ترزق والله عز وجل يفتح عليك ببركة هذا العلم وببركة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وببركة جلوسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه هذا العلم وحفظه لهذه الأمة. لأن هذا العلم لا بد أن يكون أناس يتفرغون له، لا بد أن يتفرغ له الناس، ولا يتفرغ له كل الناس، لأنه هو من فروض الكفاية، إذا قام به البعض يسقط عن الباقين. لكن لا أن يترك هذا العلم ولا يطلب هذا العلم ويتجه الناس كلهم للتكسب من الدنيا، لأن زوال هذا الدين وزوال هذا العلم هو زوال هذه الدنيا. فلذلك حثه النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أخاه ليتعلم وليطلب العلم وليبلغ هذا الدين، وأنت ترزق بأمره. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الضعفاء: وهل ترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. فهذا الرزق لا شك أنه من الله عز وجل، وأنه هو الذي يفتح أبواب الخيرات. وفإذا أطاعه الناس وإذا اتبعوا دين الله عز وجل، فإن الله عز وجل يفتح لهم أبواب الخيرات. لكن هذا لا يفهم منه أن يدع الإنسان التكسب، أن يدع الإنسان التكسب والعمل، فقد وردت أحاديث وآيات في الأمر بالعمل والأمر بالتكسب. لكن هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا العلم لا بد أن يفرغ الناس له طلابا. فلذلك تفرغ لهذا العلم كثير من الطلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم من عهد السلف إلى وقتنا هذا، وكان الناس يحرصون على إعانتهم في طلبهم وتسهيل أمرهم وتسهيل مهماتهم. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: حدثنا محمد بن أبي دليم حا، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: جميعا حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا زهير عن سفيان قال: إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى من قد علمت علم ما لم تعلم. هكذا جعله من قول الثوري، ورواه سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله قال: من كمال التقوى أن تطلب إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم. وزاد فيه: واعلم أن التفريط فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه، وإنما يحمل الرجل على ترك ابتغاء الزيادة فيما قد علم قلة الانتفاع بما علم. ثم أورد الأثر، هو أثر عون بن عبد الله، ونسب إلى الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله، وقال: إن من كمال التقوى، يعني من كمال التقوى وكمال الإيمان، وأن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، أي أن تجعل وتطلب الشيء الذي تعلمه وتزيده في علمك، فلا تكتفي بما علمت، إنما يبقى هذا الأمر معك إلى آخر حياتك. فقد سئل الإمام أحمد عن إلى متى يطلب الإنسان العلم، قال: إلى من مهده إلى لحده، أو كما قال عليه رحمة الله. فالإنسان يبقى في طلب العلم إلى الممات، وكلما طلب فإنه يزداد علما على علم، فيبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم. قال: هكذا جعله من قول سفيان الثوري، ورواه سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله قال: من كمال التقوى أن تطلب إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم. وزاد: واعلم أن التفريط فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه، يعني إذا أردت أن تفرط في علمك وينقص علمك، أن لا تزيده علما ولا تطلب له زيادة في العلم، ثم قال وإنما يحمل الرجل على ترك ابتغاء الزيادة فيما قد علم قلة الانتفاع بما علم. والذي يحمله على ترك أن يزيد لهذا العلم ويبتغي له زيادة أنه لا ينتفع بهذا العلم بالعمل به وبالدعوة إليه، فيجد نفسه أنه لم ينتفع فيستقل هذا العلم ولا يطلب له زيادة. نعم. قال وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. وهذا الأثر تقدم يعني في الدرس الفائت. نعم. قال وقال جعفر بن محمد الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتدبير المعيشة. والكمال كل الكمال، يعني إذا كان الإنسان كاملا هو أول شيء يكمل الإنسان ويجعله كاملا في علمه وتقواه التفقه في الدين، أن يتفقه في دين الله ويطلب العلم ويصبر على النوائب ويصبر على المصائب ويدبر أمر معيشته، فهذا هو الكمال الذي ليس بعده كمال إذا أراد به الله عز وجل. قال وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه. لأن الفقيه يعلم الناس الخير والعالم يعلم الناس الخير ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ويبين لهم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكوه، وهذا الذي لا يريده الشيطان، فإذا مات العالم فإنه يفرح بذلك فرحا شديدا. نعم. قال وقال بعض الحكماء من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم. وهذا تقدم أيضا. قال وكان يقال العلم أشرف الأحساب والأدب والمروءة أرفع الأنساب. وكان يقال يعني من الحكم أن العلم أشرف الأحساب، والأحساب هو الأفعال الصالحة والخلق وغير ذلك كالجود مثلا والشجاعة وغير ذلك، فالعلم أشرف هذه الأحساب. والأدب والمروءة يعني أدب المرء وأخلاقه ومروءته وكماله بين الرجال هذا أرفع الأنساب، والنسب هو الأصل، والنسب هو الأصل. نعم. قال وقال بعض الحكماء أفضل العلم وأولى ما نافست عليه منه علم ما عرفت به الزيادة في دينك ومروءتك. وأفضل العلم وأولى شيء تنافس فيه الناس أن تعلم ما يزيدك في إيمانك ودينك وخلقك ومروءتك، ولذلك قال الشاعر ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. يعني الإنسان إذا لم يكن له إذا كان ذا نسب كريم لكن لم يكن له حسب ولم يكن له يعني علم فإن هذا يكون لئيما يذمه الناس. نعم. قال وقال الأحنف كاد العلماء أن يكونوا أربابا وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير. وكاد العلماء أن يكونوا يعني أربابا ويكونون أرباب الناس، وذلك أن العلم كل عز إذا لم يكن بالعلم فإن مصيره إلى ذل، فلذلك نجد أن الناس يحترمون العالم احتراما كبيرا ويعزونه ويجلونه أكثر من إجلالهم لأصحاب الأموال، لأن هذه الأموال لا يجلونهم إلا إذا استفادوا منها، أما غير ذلك فإنها تصير إلى ذل. نعم. قال ويقال مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا. يعني مثل المطر.